الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر الأحكام المتعلقة بقصر الصلاة، ونعني بالصلاة التي تقصر الرباعية، أما المغرب والفجر فلا قصر فيها، وقد جاء ذلك تخفيفا على الأمة ورفقا بها. فإذا سافر المرء فإنه يقصر الرباعية إلى ركعتين، والقصر سيأتينا بأنه عزيمة، بينما الجمع رخصة، وسيأتينا إن شاء الله الفرق بين العزيمة والرخصة. وقد حدد العلماء مسافة للقصر، فذكروا 4 برد، والبريد 4 فراسخ، والفرساخ 3 أميال. هذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم. وذكرت بأن القول الراجح أنه لا يتقيد بمسافة، فإذا قلنا إنه سفر جاز له القصر والفطر وبقية الأحكام المترتبة. أما إذا لم يكن يسمى سفرا فلا قصر. وعطاء بن أبي رباح سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: أقصر إلى عرفات؟ وكان في مكة. قال: لا، ولكن إلى الطائف وإلى عسفان وإلى جدة، أما إلى عرفات فلا. وذكرنا بأن القصر يبدأ إذا فارق عامر قريته، فلا يقصر وهو عند أهله، ولا يقصر وهو في البلد، وإنما إذا فارق البنيان بدأ بالقصر. وقلنا بأنه لو قصر عند مفارقته البنيان قصر بشرطه ثم بدا له أن يعود، فإن صلاته صحيحة، لأنه قصر في وقت يجوز له فيه القصر، ثم طرأ له ألا يكمل السفر وعاد، وهكذا في بقية المسائل. من أول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. مر بنا باب فصل كتاب. وش قلنا في هذا؟ كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. كتاب الصلاة، وهي لغة الدعاء واصطلاحا أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ثم بعد ذلك كتاب الصيام، وهو لغة الإمساك، إلى آخره. فقلنا الكتاب هو الذي يدخل تحته عدد يدخل تحته أبواب وفصول تشتمل على مسائل في العلم، تشتمل على مسائل. وهنا قال المؤلف رحمه الله قال فصل، وفي الذي قبله قال باب، وكلها تجمع مسائل تندرج تحت الكتاب. نعم. في قصر المسافر الصلاة. في قصر المسافر، قصر المسافر هذا منطوق عندنا مفهوم أن غير المسافر لا يقصر، غير المسافر لا يقصر. غير المسافر مثل المريض مثلا، الليلة المطيرة، سيأتينا أحوال الجمع، قد يجمع الإنسان لكن لا يقصر. فالقصر خاص بالسفر، فإذا لم يكن هناك سفر فلا قصر. لو كان الإنسان مريض مثلا، أو الليلة شديدة المطر أو شديدة الرياح أو شديدة البرد، وقال الإنسان أريد أن أصلي الرباعية ركعتين، نقول الرباعية لا تصلى ركعتين إلا في السفر، وأما في الحضر فلا بد من الإتمام. طيب ما الأصل في القصر؟ ما هو الدليل الذي قصرنا الصلاة لأجله؟ ما هو الدليل؟ الدليل من القرآن، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني الرباعية تجعلوها ركعتين، أما المغرب فلا قصر، وأما الفجر فلا قصر أيضا. نعم. وسنده قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الآية. نعم. من سافر أي نوى سفرا مباحا، من سافر، أما وهو في بيته فلا. لو أن الإنسان عزم على السفر وقال إن سفري سيكون في الساعة الثانية بعد الظهر، وصلاة الظهر حان وقتها الساعة الثانية عشر والنصف أو الثلث مثلا، وقال أريد أن أقصر لأني سأسافر بعد ساعة أو بعد ساعتين، نقول لا، لا يكون القصر إلا بعد السفر، بعد أن تشرع في السفر. أما وأنت في بيتك وأنت عند أهلك وأنت في حيك فلا قصر، لأنه لم يوجد السفر بعد. نعم. من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مباحا ولا حرام. مباحا هنا قيده المؤلف رحمه الله مباحا، وذكرنا بأن الصحيح أن أي سفر كان إذا سافر المرء جاز له أن يقصر الصلاة وأن يجمع على ما سيأتي إن شاء الله وأن يفطر على ما مر بنا. فإذا وجد السفر أباح له هذه الأمور ولا ننظر إلى نوعية السفر. نعم. أي غير مكروه ولا حرام. نعم. ويدخل فيه الواجب، لأن عندنا سفر واجب وسفر مندوب وسفر مكروه وسفر حرام، كل سفر له الحكم المتعلق به. السفر الواجب إذا سافر الإنسان لأداء الفريضة، السفر الواجب إذا سافر الإنسان لزيارة المندوب، إذا سافر لزيارة رحمه، السفر المكروه أو المحرم لا يخفى على الجميع. نعم. ويدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة. ولو أراد أن يذهب إلى النزهة، يصطحب معه أولاده ويذهب إلى النزهة أو إلى الفرجة أو إلى أي هدف، يجوز له أن يقصر الرباعية إلى ركعتين. نعم. يبلغ أربعة برد. هنا حدد المسافة، قال المؤلف رحمه الله أربعة برد. نقول ما عندنا الآن أربعة برد، ما هو البريد؟ قال البريد أربعة فراسخ، يعني 16 فرسخ. نقول حتى الفرسخ كثير منا لا يعرفه. قال الفرسخ 3 أميال يعني 48 ميل. نقول الآن عرفنا، لأن عندنا السيارات بعضها بالأميال وبعضها بالكيلو، فحدد المسافة ب48 ميل. والصحيح الذي تطمئن إليه النفس أن التحديد غير لازم، فما يطلق عليه سفر يجوز، وما لا يطلق عليه عرفا سفر لا يجوز. نعم. يبلغ 4 برد وهي 16 فرسخا برا وبحرا. برا طريق السيارات بطريق الدواب، بحرا يعني انطلق من جدة إلى عمق البحر، أو انطلق من أي مكان فيه بحر انطلق في البحر في هذه المسافة يجوز له أن يقصر. نعم. وهي يومان قاصدان وقدرها العلماء مثل المسافة من مكة إلى عسفان، من مكة إلى عسفان يومان قاصدان. نعم. سن له قصر الرباعية ركعتين. من السنة أن يقصر الرباعية، وقلنا بأن القصر عزيمة، القصر عزيمة والجمع رخصة، وسيأتي إن شاء الله التفريق بين الرخصة والعزيمة. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام داوم عليه. نعم. بخلاف لأنه المغرب. عليه الصلاة والسلام داوم عليه، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى القصر. داوم عليه أن يقصر الصلاة إذا كان مسافرا. نعم. بخلاف المغرب والصبح فلا يقصر. عندنا الأوقات 5: الظهر، العصر، العشاء، هذه رباعية تقصر. بخلاف المغرب لأنها 3، وبخلاف الصبح لأنها ركعتين فلا قصر فيها. نعم. بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا، قال ابن المنذر. نعم. إذا فارق عامر قريته. إذا فارق، هذه العبارة نفهمها، إذا فارق عامر قريته، إذا فارق البيوت، سواء كانت البلد محاطة بسور وخرج من السور أو لم يكن فيها سور لكن فارق، أما وهو في بيته أذن الظهر وهو سيسافر بعد الظهر عند أهله، قال إذن أنا سأقصر، أو وهو في حيه أو في المكان الذي يصلي فيه، لا، فوقت القصر يبدأ من مفارقته عامر القرية إذا كانت مبنية، أو من مفارقته الخيام إذا لم يكن هناك بناء، إذا فارق الخيام قصر. نعم. سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه، أو فارق خيام قومه، أو ما نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين ونحلهم، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصر إذا ارتحل. ما الدليل؟ الدليل أن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يقصر إذا ارتحل، ولم ينقل عنه أنه قصر وهو في مكانه، وإنما يبدأ القصر إذا ارتحل. نعم. ولا يعيد من قصر بصرفه ثم رجع قبل استكماله المسافة. بينا هذا، ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة، ومثلت له بإنسان أراد أن يسافر إلى المدينة عن طريق جدة، أو أراد أن يسافر إلى تبوك، أو أراد أن يسافر إلى الجنوب عن طريق الطائف، فخرج قبل وقت الظهر، فأدركه وقت الظهر في عرفات، مثلا على طريق الهدى مثلا، فأدركه وقت الظهر وهو في عرفات، يجوز له القصر أو لا؟ يجوز، لأنه سافر، ليس مقصده عرفات، وإنما مقصده أن يسافر إلى الجنوب. بعد أن انتهى من الصلاة وحرك سيارته سائرا، بدا له أن يرجع إلى مكة قبل أن يصل إلى الجبل، بدا له. فهل يعيد الصلاة التي قصرها؟ لا، لأنه قصر بشرط، يعني توفرت الشروط، سفره المسافة المحددة، ثم بعد ذلك قصر بعد أن فارق عامر قريته، فجاز له القصر، فبدا له أن يرجع، فلا إعادة عليه. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ولا يعيد من قصر بشرطه. نعم، ولا يعيد، ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكماله المسافة. ثم رجع قبل استكمال، هو الآن رايح للجنوب، هو الآن قاصد طريق الجنوب، ويجوز له القصر، لكن رجع قبل أن يستكمل المسافة، ذهب هنا 10 كيلو أو 20 كيلو وفارق عامر البلد وصلى قصرا، ثم بدا له أن يرجع، فلا إعادة عليه. نعم. ويقصر من أسلم أو بلغ. نعم. أو طهرت بسفر مبيح. أو طهرت بسفر، هي مسافرة أو مع زوجها، ثم بعد ذلك طهرت وهي مسافرة، من حين ما تطهر نقول لها اقصري، لأنها تعتبر في سفر. نعم. ولو كان الباقي دون المسافة. ولو كان الباقي دون المسافة. ولو كان الباقي دون المسافة. لو أن إنسانا جاء معه أهله مثلا ويريد مكة وهو من أهل مكة، وكانت المرأة حائضا، فلما خرج من الطائف طهرت المرأة، نقول لها يجوز لك القصر وإن كانت المسافة الباقية من حين الطهر إلى أن تصلوا إلى بيتكم أقل من 4 قرون. ولو كانت المسافة الباقية أقل من مسافة القصر فيجوز القصر. نعم. لا من تاب إذن. نعم. ولا يقصر من شك في قدر المسافة. هنا رأي للمؤلف رحمه الله حينما حددها 4 برد وأربعة، والبريد 4 فراسخ، يعني حينما حددها 16 فرسخة أو حددها 48 ميل، يقول من يشك في المسافة لا يقصر. والذي قلنا بأنه القول الذي تطمئن إليه النفس ما يسمى سفرا يقصر، وما لا يسمى سفرا لا قصر. المؤلف رحمه الله يقول من يشك في المسافة، يعني ليست 4 برد أو 16 فرسخا أو 48 ميل فلا قصر. نعم. ولا من لم يقصر جهة معينة. إنسان ما عنده جهة، تائه، أحيانا يذهب شمال ثم يعود إلى جنوب، ثم يشرق ثم يغرب، ليس له اتجاه محدد، يقول هذا لا يقصر. نعم. ولا من سافر ليترخص. ولا من سافر ليترخص، إنسان ليس له هدف من السفر، وإنما لأجل أن يترخص، لأجل أن يفطر في رمضان، ولأجل أن يصلي الرباعية 2 ركعتين، ولأجل أن يجمع، ليس له هدف من السفر، وإنما لأجل هذه الأمور، فلا رخصة له. نعم. ويقصر المكره كالأسير. نعم. وامرأة وعبد. امرأة، عندما قال المؤلف ذكر اللي ماله هدف لا يقصر، قد يدخل في ذكر فكر بعض الناس المرأة إذا كانت مع زوجها، وزوجها هو الذي يسافر إما بسيارته أو باخرته أو دابته ينتقل إلى مكان، هل تقصر أو لا؟ قال لا، نعم تقصر تبعا لزوجها، والأجير تبعا لسيده، يعني الرقيق ليس له هدف إلا مع سيده وخدمته. المرأة ليس لها هدف أن تنتقل من بلد إلى بلد، وإنما مع زوجها. فالرقيق والخادم والمرأة كل واحد منهم يقصر تبعا للزوج والسيد. نعم. وإن أحرم في الحدر ثم سافر أو أحرم سفرا ثم أقام، وإن أحرم في الحضر ثم سافر أتم، هذه عبارة أحرم في الحضر ثم سافر أتم. ما صفتها أو صورة هذه المسألة؟ أحرم في الحضر ثم سافر أتم. نعم نعم. من أحرم في الإحرام هو في داخل السفينة. نعم. لما أحرم في الإحرام واتجه السفينة أنه سافر الآن. أحسن. يقول الجواب وهو صحيح بأنه لو كانت السفينة على الشاطئ نعتبرها مقيمة ومن بها مقيم، كبر أحد الذين على ظهر السفينة كبر تكبيرة الإحرام والسفينة على الشاطئ ثم انطلقت في البحر قبل والرجل في صلاته، لا يعني سارت وتعدت عامر البلد وتعدت المياه القريبة من الشاطئ وسلكت في وسط البحر، نقول لهذا الذي كبر تكبيرة الإحرام وهو مقيم عليه أن يصلي صلاة مقيم، يعني أن يتم، ولا ننظر إلى انطلاقها. كذلك من كبر تكبيرة الإحرام وهي في عرض البحر ثم بسرعة جاءت السفينة ورست على الشاطئ فإنه يعتبر مقيم ويصلي صلاة مقيم. نعم. وإن أحرم في الحدر ثم سافر أو أحرم سفرا ثم أقام أتم، لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحدر والسفر. لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر كبر تكبيرة الإحرام، والسفر انطلقت السفينة في البحر، أو حكم الحضر حينما صلى جاءت السفينة جاءت من وسط البحر، والسفر حينما كبر وهي في عرض البحر، فاجتمع لها جانب الحضر والسفر فغلبنا جانب الحضر. نعم. وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا. لو سافر بعد دخول الوقت هو يتأهب للسفر ويريد أن يسافر قبل دخول الوقت، بدأ يخرج الأغراض ويرتب حاله ما شعر إلا وقد دخل الوقت، قبل أن يحرك سيارته وقبل أن يفارق عامر قريته، نقول صلي صلاة مقيم لأن الوقت دخل عليك وأنت مقيم فيجب أن تصليها صلاة مقيم. نعم. لأنها وجبت تامة. لأنها وجبت تامة. تامة كم؟ أربعة. وجبت تامة لأنه لو دخل الوقت وقد بدأ في سفره لوجبت عليه صلاة مسافر، لكن وجبت عليه وهو مقيم أربع ركعات فيجب أن يصليها صلاة مقيم أربع ركعات. نعم. أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها. هنا مسألة يشير إليها المؤلف رحمه الله، أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها. هو مقيم في مكة وذكر مرت به صلاة الظهر من يوم كذا ما صلى، فذكر وهو في السفر بعد يومين أو ثلاثة، ذكر أنه أن عليه صلاة الظهر من يوم كذا لم يصلها. فلو كانت صلاة يوم من الأيام التي هو مسافر فيها لصلاها ركعتين، لكن هي صلاة ظهر ليوم هو مقيم، فنقول أتمها. وقالنا الآن مسافر، كيف أتم؟ نقول نعم، لأنها وجبت عليك حضر، فيجب أن تتمها صلاة حضر. أظن الصورة واضحة. نعم. لأن القضاء مغتبر بالأداء. لأن القضاء مرتبط بالأداء. الأداء كم يجب عليه؟ لأن نقول مثلا أنه ترك يوم الأحد، ترك صلاة الظهر يوم الأحد وهو في مكة، كم يجب عليه أن يصلي من ركعة؟ كم ركعة؟ أربعة. ذكرها بعد أن سافر وهو مثلا في تبوك، أو هو في أبعد من ذلك، أو هو في المدينة مسافر، قال أنا الآن مسافر، الرباعية أصليها ركعتين. نقول نعم، الرباعية الحالية تصليها ركعتين، لكن الرباعية التي وجبت عليك وأنت مقيم تصليها أربع، لأن القضاء من جنس الأداء، والأداء يجب عليك أربع ركعات. نعم. أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حدر أتم، أو عكس هذه المسألة بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم. كان مسافر وهو في سفره إلى مثلا الرياض، إلى الدمام، إلى تبوك، ذكر أنه صلاة الظهر من يوم كذا، اشتغل وما صلاها، نسي، ذكرها بعد إقامته، هي صلاة سفر، لو صلاها في وقتها كم يصلي؟ ركعتين، لكن ذكرها بعد أن كان مقيم، نقول صلي أربع، صلي أربع ركعات. نعم. لأن القصر من رخص السفر، لأن القصر من رخص السفر، والآن هو غير مسافر. نعم. أو ائتم مسافر بمقيم أتم، أو ائتم مسافر بمقيم. أنا مسافر وصلي العشاء أربع ركعتين، لكن صليت خلف إنسان مقيم، يمكن إذا صلى ركعتين أسلم؟ لا. يمكن إذا صلى ركعتين أنتظر حتى يسلم؟ لا. إذا صليت وأنا مسافر مع مقيم وجب علي أن أتم كما يتم المقيم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أعد العبارة. أو ائتم مسافر بمقيم أتم، إذا ائتم مسافر بمسافر يصلي ركعتين، وإذا ائتم مسافر بمقيم فإنه يكون مع المقيم عليه أن يتم. نعم. قال ابن عباس تلك السنة، تلك السنة أن يكون المرء تبعا لإمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام. هذه مسألة جديدة. لو ائتم مسافر بمسافر، إذا صلى مقيم بمقيم ما عندنا إشكال، إذا صلى مسافر بمسافر ما عندنا إشكال، يصلي كم ركعتين. لكن الصورة التي ذكر المؤلف رحمه الله، ائتم مسافر بمسافر كم يصلي؟ ركعتين. بعد الركعة الأولى بدا للإمام عذر فاستخلف مقيم، لو بقي الإمام الأول نصلي معه ركعتين ولا حرج في ذلك، لكن الإمام الأول طرأ له عذر فاستخلف مقيم. لو استخلف مسافر، أحد الجماعة اللي خلفه في اعتبارهم مسافرين تقدم وأكمل بنا الركعة الثانية انتهينا ولا إشكال. لكن بدل أن يستخلف مسافر استخلف مقيم. المقيم هذا هل يصلي على غرار ما نريد ركعتين أو يصلي أربع؟ يصلي أربع. إذن نتبعه في صلاة الأربع. أعد العبارة. ومنه لن يتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما. ومنه لو ائتم مسافر بمسافر وانتهت الصلاة بدون أي إشكال يصلي ركعتين، مقيم بمقيم أربع ركعات، مسافر بمسافر ركعتين، لكن مسافر بمسافر كانت النية تكون ركعتين. بدل الإمام عذر فاستخلف مسافر ركعتين يكمل، بدل الإمام عذر واستخلف مقيم، المقيم بيصلي أربع ركعات فعلينا أن نكمل معه أربع ركعات. نعم. ومنه الذي تم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام. يلزمه يعني يلزم المؤتم الإتمام وإن كان مسافرا، وإن كان الإمام الأول مسافرا، لأن العبرة بالإمام الجديد الذي جاء ليكمل الصلاة، فالصلاة في حقه يجب أن تكون